الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب الوديعة. قال الشيخ: فصل في الوديعة. والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، هي الأمانة، بديله أمانة يحتفظ بها إلى أن أطلبها منه فأخذها منه. الوديعة حكمها يا جماعة أنها يستحب من العقود التي يستحب لمن أعطاك، إن كنت أهلا لحفظها أمينا يستحب لك أن تقبل ذلك. الأخذ فيها من الكتاب والسنة من قول الله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن إيه؟ أمانة. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث يا جماعة له أصل كما قال الألباني، وكذا من الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فهذه هي الأدلة على مشروعية الوديعة، على مشروعية الوديعة، وأن لها أصل في الإسلام. طيب، دي اسمها أدلة نقلية. أما الدليل العقلي، قال: ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإيداع، داعية إلى هذا، تدعون إلى هذا. ثم من عرض عليه شيء ليستودعه، إذا عرض عليك أمانة لتجعلها وديعة نظرة، إن كان أمينا، إن كان هذا الذي عرض عليه الأمر أمينا قادرا على حفظها، يبقى الأمانة والقدرة، وواثق من نفسه، لذلك استحب له أن يستودع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عونه يبقى هذا على الاستحباب، ولو لم يكن هناك غيره. خلي بالكم من الكلام: ولو لم يكن هناك غيره، فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول. يبقى إذا لم يوجد غيره تعين عليه أن يقبل، وهو محمول كما قاله الرافعي وتبعه النووي نقلا عن الصرخسي أنه يجب أصل القبول بشرط ألا يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوض، في الحفظ، فإن كان يعجز عن حفظه حرم أو حرم عليه قبولها كما قاله الرافعي وأنه يعني الكلام ده يا جماعة. بداية يستحب من كان أمينا، من كان قادرا على الحفظ أن يقبل ذلك، إذا عرض عليه الأمر أن يقبل. طيب، دي واحد. أما إذا لم يكن في البلد غيره قادر على ذلك، فهل يجب عليه أم لا؟ هذه المسألة أرجعها النووي والرافعي إلى كلام السرخسي، إلى أن أصل القبول واجب. أصل القبول واجب، يعني الأصل أن هناك بعض الناس يمتلك أشياء يريد أن يحتفظ بها أو أن يحافظ عليها، ولا يوجد عنده القدرة على ذلك، فيوديعها لمن عنده القدرة، كان أمينا، على نفسه ألا يميل إلى أخذها، ألا يخن، يعني ألا يخن هذه الأمانة. فهل يجب عليه ذلك إذا لم يكن في البلد غيره؟ هكذا أطلق بعض الناس أو بعض الأصحاب أنه يجب عليه. خرجوا المسألة دي يا جماعة الأصول الكفائية، الفرائض الكفائية، إذا كان القبول أصله واجب ويجب على مجموع من في البلد من الأمناء أن يقوموا بذلك، فإن لم يوجد غيره يبقى وجب عليه وجوبا يا جماعة عينيا أن يقبل، وهذا أمر جائز أمر محتمل يا جماعة. عمل زي إذا وجد في البلد جملة من المفتين من العلماء القادرين على الفتية، فإذا عرضت مسألة على واحد منهم جاز ألا يفتي، يقول سلو غير ولا إثم عليه، فإن لم يوجد إلا هو تعين عليه الإفتاء، ولا يجوز له أن يرد من سأل إطلاقا. فهذه فرائض كفائية. فإذا قلنا إن أصل قبول الوديعة على الفرضية بأجرينا هذه المسألة على هذه القاعدة المضطردة أن القبول واجب، فإذا لم يوجد غيره وجب عليه ذلك، فإن وجد غيره يستحب له ذلك ولا حرج. أما إذا كان هذا الرجل يجد في نفسه عدم القدرة لا يستطيع أن يحافظ على هذه الوديعة لا حرز له لا ثقة في نفسه، يحرم عليه أن يقبلها. هنا النووي لكلام لما بيقول بشرط أن لا يتلب منفعة نفسه ولا حرز. الحرز يا جماعة نفترض أنا عندي خزنة، هو ده الحرز بتاعي، المكان اللي بحوز فيه أو أضع فيه هذه الأمانات، وهذا المكان ضيق لا يكفي إلا لأشيائي، فإن قبلت أمانة الغير حطها في هذا المكان طيب وحاجاتي، فأنت بذلك أسلفت منفعة نفسك، مش كده يا جماعة؟ وكذلك هذا الحرز بلا عوض، طب ما أنا حاجاتي كده أصبحت يعني غير آمنة وتعرضت للسرقة والنهب والتلف، يبقى هنا جماعة جاز أخذ العوض عن ذلك، ولكن الأصل إن لم يكن ذلك فيه إتلاف لمنفعة غيره لمنفعة نفسه ولا إتلاف لحرزه، يبقى لا حرج إطلاقا من أن يقبل من غير عوض عن ذلك. نعم، ليس بواجب، يعني احنا اعتقد ان الامناء كثير، وبعدين النهاردة يدخل في هذا ايضا ما يسمى بتأجير الخزائن في البنوك، ودي انواع من انواع الحرز المضمون. انا بأجر خزنة بضع فيها المستندات والاشياء التي تحتاج ان تحرز، بتروح بيديك مفتاح ومدير البنك معه مفتاح، وبتاخد هذا مقابل مبلغ من المال على وجه الايه الاستئجار، فذلك أمر جائز. عشان كذا يا جماعة الأمر على الاستحباب، اليوم على الاستحباب. إن كان هيكلفه أمر من هذا هيكلفه، يعني إذا كان ده يعني قام باستئجار مثلا خزنة أو حاجة من هذا المعنى هيحطه فيه، فهنا في تكلفة، إنما لو ما فيش تكلفة تاخد إيه؟ فهذا ليس على وجه الإيجار. كذا قاله الرافعي والنووي، لو فإن عجز عن حفظه حرم عليه قبول هذه الوديعة، وقيد ذلك ابن الرفعة بما إذا لم يعلم لذلك المالك، فإن علم المالك بحاله فلا يحرم. يعني عايز يقول هذا الرجل الذي يعجز عن الحفظ، رجل يعجز عن الحفظ، يبقى معنى ذلك الوديعة اللي هتحصل توضع عنده قابلة للسلف للضياع للسرقة إلى غيره، قابلة لذلك. فإن كان المالك يجهل هذه الحقيقة يبقى يحرم عليه أن يقبل هذه الوديعة، أما إذا كان المالك مالك الوديعة يعلم ورضي بذلك خلاص هو حر. ده كلام ابن الرفعة وهو ظاهر، وإن كان قادرا على حفظها يستطيع أن يحفظ، ولكنه لا يثق بأمانة نفسه، ربما خان فهل يحرم عليه على هذه البيعة؟ وجهان، ليس في الشرح، في الشرح والروضة، الشرح يعني يقصد شرح اللي يا جماعة شرح المهذب، والروضة كلام النووي يعني ترجيح، النووي لم يرجح. ولا شك في الكراهة والله أعلم، ولا شك في الكراهة. يبقى إذا كان لا يثق في نفسه يكره عليه أن يقبل هذه الأمانة. ولكن عندنا وجهان في المذهب، وجه بالجواز ووجه بالإيه يا جماعة بالتحريم، بتحريم الأخ طالما لا يثق في نفسه ولا يضمن إلا بالتعدي. لا يضمن إلا إن كان متعديا وضاعت هذه الوديعة وجب عليه أن يردها إن كانت مثلية أو يرد قيمتها، يعني كوبايه زي كده خدتها وضاعت أو كسرت وأنا كنت متعدي، لو في زيها حقيبها ما كانش هديك قيمتها. يبقى ده معنى الضمان، يبقى ولا يضمن، ولا يضمن هذه العارية أو لا يضمن هذه الوديعة إلا إذا كان متعديا. نعم، هيجي دلوقتي التعدي 9 أسباب للتعدي هنتكلم عنها. ولا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع كما جاء به التنزيل، فليؤدي الذي ائتمن يا جماعة أمانة. وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات، يعني إن كان الهلاك من غير تعدي فلا ضمان عليه، لأنه هو يا جماعة هو كالأمانة في يده، فلا تعد فلا ضمان عليه إلا إذا كان إيه متعديا، يبقى عليه الضمان. نعم إذا نعم إن تعدى فيها أو قصر ضمن. وأسباب التقطيع، السبب الأول يا جماعة أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر. أنا مديها لك تحطها عندك في البيت، توديها لغيرك ليه؟ توديها لغيرك ليه من غير عذر؟ أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك. إن أذن له يبقى خلاص مش متعدي، ولكن نقلها يبقى ده إثم متعدي، فيضمن سواء أودع عند عبده أو زوجته أو ابنه أو أجنبي. ولو أودعها عند القاضي فهل يضمن؟ وجهان أصحهما الضمان، لأنه لم يأذن له بذلك. أنا مديها لك أنت تحطها عندك في البيت، اللي يخليك توديها يمين ولا شمال؟ قلت هذا في القاضي العادل. أما القضاة الظالمة فيضمنها بلا نزاع، لذا في شأن القاضي العادل وجهين. إنما إذا كان القاضي ظالم يبقى وجه واحد وقول واحد إن عليه الضمان. هذا إن لم يكن بعذر. طيب فإن كان بعذر، عنده عذر جعل ينقل هذه الوديعة إلى غيره، فما الحكم؟ فإن كان عذرا بأن أراد سفرا فينبغي أن يردها إلى مالكها أو إلى وكيله. تمسافر وديها لوكيلك، مش هنقول لك ما تسافرش، ما نفعك وما صلحك تقدم، ولكن عليك أن تردها إلى مالكها أو إلى وكيله. فإن تعذر دفعها إلى قاضي عادل ووجب عليه قبولها، يبقى القاضي يجب أن يقبلها. فإن لم يجد قاضيا دفعها إلى أمين، ولا يكلف تأخير السفر، يأخر سفر يسافر. فإن ترك الدفع إلى المالك ووكيله مع القدرة ودفعها إلى الحاكم أو القاضي العدل أو إلى أمين مع إمكان الدفع إلى المالك والوكيل، يبقى عليه الضمان. الأصل يرجحها لصاحبها، ما لقاش صاحبها يديها القاضي عدل أو إلى رجل أمين، فإن هلكت في أيديهم فليس عليه يا جماعة الضمان لوجود العذر، إنما مع وجود المالك ولم يعطيها للمالك وأعطاها للقاضي أو للأمين وهلكت فعليه يا جماعة الضمان لأنه قصر. ولو دفع أمين، دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم العدل ضمن على المذهب، لأن الأصل في الترتيب إن رجحها الأول لمين؟ للحاكم، صاحبها الأول. تعذر يبقى يديها لمين؟ قاضي. خلاص؟ دلوقتي تدخل في معنى الأمانات. يعني أنا دلوقتي مسافر ومش قادر أحافظ على هذا الشيء وأخشى ضياعه، ممكن أسلمها في مكان كأمانة، أمان مأمون، مكان مأمون. ولو دفن الوديعة في غير حرز عند إرادة السفر وضاعت يبقى عليه الضمان، أو في حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلمه حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين أصبح ضامنا، لأن الأصل زي ما احنا قلنا هيديها للملك بتاعه، ما كانش للقاضي، ما كانش الرجل الأمين، إنما دون ذلك من التصرفات فإن هلكت فعليه الضمان. وإن كان يجوز أن يعني يوضعها ويبلغ أمين بمكانها، ولكن مع الضماعة لأنه قصر وترك الترتيب اللي احنا قلناه. ولكن الأمين بيقول وإن كان يجوز، ولكن الأمين لا يسكن الموضع ضمن، فإن كان يسكنه لم يضمن على الأصح كما قاله الجمهور. يعني الرجل ذراع الترتيب، المالك أو الوكيل ما وجدهمش، القاضي لم يجد، حط الفلوس عن الأمين. طيب دخلنا في مسألة، لو إنه أودع هذا المال في حرز في مكان مأمون ثم أخبر رجل أمين بمكانه، فهل هذا يقوم مقام من أعطى الأمين هذه الوديعة؟ المذهب يا جماعة لو كان هذا الأمين في غير هذه البلد وهلك، هلكت الوديعة فعليه الضمان. أما إذا كان داخل البلد فكأنه بمثابة من أعطاه هذه الوديعة، فلا ضمان عليه على الأصح في المذهب. يبقى العبرة عندنا بالنسبة لمن وضعها في حرز وأخبر رجل أمين بمكانها وحالها وأنها وديعة فلان، إن كان هذا الرجل يسكن في نفس القرية أو في نفس البلد فلا حرج، لأنها بمثابة أنها عنده، كأنها عنده بالضبط، حيرعاها ويحافظ عليها ويأمن أو يوفر لها الأمن بالنسبة للحرز الذي توجد فيه. أما إذا كان في بلد أخرى فهذا هيكون أمر شاق بالنسبة له، فإن هلكت فعليه الضمان. ما وضح في مكان أمين، ولكن هذا المكان من غير وجود الرجل تبقى عذرة للضياع. يعني أنت حط 1,000,000 جنيه في شقة وقفلها بطوب وسيبها وقول للناس فيها 1,000,000 جنيه، إيه اللي هيحصل؟ هيخرموا لك يعملوا لك نفق وياخدوها. أنت هتقول لواحد أمين أهو، إنما لما تقول لمثلا جيرانك هتلاقيهم ليل نهار عمالين شقارة أو منفذها وكده. واعلم أنه كما يجوز الإيداع بعذر السفر كذا سائر الأعذار، كما إذا وقع في البقعة حريق أو غرق أو نهب أو غارة، وفي معنى ذلك إشراف الحرز على الخراب ولم يجد حرزا ينقلها إليه. يعني يا جماعة واحد عامل أوضة وبيحط فيها الأشياء بتاعته، وهذه الحجرة تكاد يعني تنهدم فلا مكان له يضع فيها هذه الودائع، يبقى يوديها لمكان ثاني، وهذا يعتبر نقل بعذر. يبقى أول نوع يا جماعة إنه ينقلها أو يضعها عند غيره بغير عذر، فإن فعل وهلكت عليه الضمان. أما إن أودعها بعذر يبقى الترتيب بتاعه يا جماعة، الأول يرجعها للمالك أو لوكيله، ما وجدت يبقى القاضي، ما وجدت يبقى الرجل الرجل أمين. السبب الثاني السفر بها، أنت بتسافر بها لأنا مديها لك أمانة، تاخدها وتسافر بها ليه؟ يبقى السفر هذا أيضا من الأسباب التي تعد من أسباب التعدي، فإذا هلكت فعليه الضمان، فإن سافر بها ضمن أصبح ضامن وعليه الضمان، وإن كان الطريق آمنا على الصحيح. حيث هذا حيث لا عذر، إيه عذرك في السفر بالأمانة أو بهذه الوديعة؟ فإن حصل عذر بأن رحل أهل البلد كلهم سفروا سووا البلد خراب، يبقى ده عذر قد يعطي لصاحبها الحق في حملها والسفر بها، أو وقع حريق أو غارة فلا ضمان لأن في عذر، إنما بغير عذر بغير عذر فهو يسلم بشرط، مع وجود العذر يشترط أن يعجز عن ردها إلى المالك أو إلى وكيله أو إلى أمين في القرية، وحينئذ يلزمه الفرض في هذه الحالة، وإلا فهو مضيع ويلزمه الضمان. ولو كان في وقت سلامة وعجز عن الرد إلى المالك أو إلى وكيله أو الحاكم أو الأمين فسافر بها، والحال هذه فلا ضمان على الأصح لئلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس من قبول الودائع. وشرط الجواز أن يكون الطريق آمن وإلا فعليه الضمان. يعني يا جماعة أنا دلوقتي لو سافرت بهذه الأمانة بهذه الوديعة من غير إذن صاحبها فأنا متعدي وعلي الضمان إنها لك حتى وإن كان الطريق آمن، ده في حالة عدم وجود عذر. أما في حالة وجود العذر فالأصل أننا نرجعها للمالك أو إلى وكيل أو أضعها عند قاضي عدل أو إلى أمين، فإن لم أجد كل ذلك فهل يجوز لي أن أخذها وأرحل لأني ما عنديش حرج لا حرج؟ فإن كان الطريق آمن وهلكت فلا ضمان، أما إذا كان الطريق غير آمن وهلكت فعليك الإيه؟ فعليك الضمان. السبب الثالث يا جماعة ترك الإيصاء، يعني لم يوصي أولاده أن هذه وديعة لفلان، فإذا مرض المودع مرضا مخوفا أو حبس ليقتل لزمه أن يوصي، فإن سكت عن ذلك لزمه الضمان. الأصل أنه يوصي يقول لأولاده الحاجة دي بتاعت فلان، لأنه عرضها لإيه يا جماعة؟ للضياع للفوات، إن صاحبها لا يحصل عليها، لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد، الوارث المال اللي هياخده هيوزعه على نفسه هيرثه، ملوش دعوة هو جاي منين، سرقه نهب مع فلان أنا ليا اللي موجود هوزعه كميراث وانتهى الموضوع. وأنا كوارث حسأل عزيزي هعرف الجرم، لو كنت أعلم أن مصدره كله حرام يبقى إن خرجت عن ذلك بنفسي لا ألزم غيري، ولا بد في الوصية من بيان الوديعة حتى لو قال عندي لفلان سو ولم يوجد في تركته ضمن لعدم بيانه، يبقى طالما مش موجود وانت قلت ده وديعة عندي بتاعة فلان يبقى انا ضامن لها. وهذا له فيما اذا تمكن من الايداع او الوصية، فان لم يتمكن بان قتل غيلة او مات فجأة فلا ضمان، هو رجل ماشي عربة ضربته ولم يوفي فلا ضمان عليه. فرع دي مسألة من المسائل، مات المودع ولم يذكر وديعة أصلا، ما قالش إن عندي وديعة، فولد في تركته كيس مختوم وعليه هذه وديعة فلان، أو ولد في جريدتي عامل ورقة كتب فيها الأسماء لفلان عندي وديعة كذا، لم يوصي لم يلزم الورثة التسليم بهذا لاحتمال أنه كتبه غيره أو كتبه وهو ناسيا أو اشترى الكيس بتلك الكتابة، يعني اشترى عليها هذه الكتابة أو رد الوديعة بعض الكتابة في الجريدة ولم يمحها رجع الحاجة لصاحبها. وإنما يلزم الوارث التسليم بالإقرار، بالإقرار، ولو مات ولم يذكر وصية أدعى صاحب الوضيعة أنه قصر وقالت الورثة لعلها تلفت قبل نسبته إلى التقصير. قال إمام الحرمين والظاهر براءة الذمة. يعني يا جماعة، واحد عنده ودائع حيوصي بها قبل ما يموت، مات ولم يوصي المال للورثة، طب هذا المال فيه ودائع، جاءك رجل وقال والله أنا أبوك خد مني مبلغ كذا وديع، أين الدليل؟ لا يوجد دليل، يبقى لا مال عندي، لا مال لك، لخراب الذمم، إلا إذا جاء بقرائن أو جاء بشهود اللي هو الإقرار. يا جماعة، الرجل اللي هيموت ده لو أقر على نفسه قال يا جماعة أنا عندي وديعة لفلان خلاص عن الدهان، أو الورثة قالوا نعم نقر أن فلان له وديعة عند أبينا خلاص. أما لو وجدنا ورقة كاتب فيها أسماء ودائع أو أسماء أي حاجة من هذا المعنى، أو وجدنا كيس مكتوب هذه وديعة لفلان، فهنا بيتكلم على أمر مهم جدا يا جماعة. هذه الوديعة لربما كانت مكتوبة وردها، لربما كتبها ناسيا أو كتبها غيره، كتب علشان يلزم الورثة بدفع هذا الشيء. والقاعدة بتقول لنا يا جماعة، القاعدة بتقول أن اليقين لا يزال إلا بإيه؟ بيقين. فاليقين براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فالذمة لا تنشغل إلا بأشياء يقينية. واليقين في وصية، اليقين في إقرار، اليقين في قرائن يأتي بدلائل بشهود بأوراق تدل على أن فلان أخذ منه كذا، هي دي الدلائل علشان نعطي له الوديعة، وإلا فإن المال يا جماعة للورث. ما أعتقد وضع بكده. النهاردة عم يشيط محدش يحط عند حد ودائع إلا في حدود مبالغ بسيطة، اللي معه فلوس يروح يحطها في البنك، خدت بالك؟ بيحصل بس، ولكن في حدود إيه؟ حدود بسيطة، خدت بالك؟ وبعدين ما أعتقدش واحد عنده وديعة لم يقل مثلا لامرأتي أو لأولادي، أمر يعني يكاد يكون شبه نادر، أو كتب عنده لازم، طالما ودائع للناس هتلاقيه كاتب لازم. نعم نعم، دي الوديعة ترد بمثلها إن كانت مثلية أو قيمتها. والله إن كان صاحب الوديعة أودع مالا عند هذا الرجل ومات من غير أن يوصي أولاده برد ذلك، ولا قرائن ولا أدلة، وليس عند هذا مال، عند هذا دليل على أن هذا الشيء بتاعه، يبقى يستحقه. وإلا لو فتحناها كده يا جماعة تضيع الحقوق، هنبص نلاقي بعد ما يموت الراجل 100,000 واحد هيدخل ويقول لك أنا عايز منه، خدت بالك؟ فعشان كده الأمر مقفول، لا يقبل إلا بأدلة قوية، مستند حوالة بيالة، إقرار، وصية، شهود، إلى آخر ذلك. خدت بالك يا عم شمس؟ شبكة من الصداقة، شبكة من الصداقة تؤد إلى صاحبها، لا تعتبر شهادية، شبكة ترجع له، شبكة ترجع له. وهذه فتوى غالب أهل العلم، وعليها أخذت المحاكم المصرية. يبقى هو اللي فرط، فرط حقه. أنا دلوقتي لما هروح أشتري شبكة مثلا، إن أنا اشتريت شبكة كذا كذا، يبقى عندي أصلا الدليل من الشهود إلى غيره. فهيرفع القضية، هيأتي بالشهود والجماعة التانيين هيجوا يحلفوا اليمين، خدت بالك؟ والله لا. فإن كانت الشهود تكفي هيقبل القاضي، القاضي له نظرة لأن الأصل براءة الذمة، فلا تنشغل إلا بدليل. أنا لما أقول عايز منك 1000 جنيه هل يقبل هذا الكلام؟ لا طبعا، لازم دليل. إما سنك الإقرار منك أنت تقول أنا فعلا خدت منه 1000 جنيه، ده اسمه إقرار. وإما أن أنا جايب شهود، ومش أي شهود من الشارع، ده الشهود دول أصلا هيشترط فيهم شروط معينة حتى تقبل شهادتهم، خدت بالك؟ وأدلة أخرى، كل هذه الأدلة تعطي الحق للقاضي منه، وإلا أنه يحكم، وإلا لن يقبل. يعني جاءتني امرأة زوجها طلقها، طلقها هي 20 مرة، فلما علمت أحكام الطلاق قالت له إن طلقتني، فقال لها لم أطلق إلا 2 مرات عند المأذون، وأنا لا أعترف إلا بالطلاق عند المأذون، فرفعت قضية عليه. القاضي جابها وجابه، انت يا ابني طلقت قد ايه؟ قال طلقت 2 مرات. تقسم بالله، اقسم بالله طلقت 2 مرات. انت بتقولي ايه؟ طلقني 20 مرة. اين البينه؟ فين الدليل؟ فين الشهود؟ ليس عندها بينه. فقضى له القاضي ان ديت طلقت 2 مرات بس. والقاضي مش بياخد كده بايه؟ باللي عيط وصوته اعلى، لا، ياخد بقرائن معينة وأدلة معينة علشان يقضي في المسألة. فعلشان تجيب شبكة تجيب له الفاتورة، تقول أنا كنت حضر الشبكة ولبستها الشبكة في حضور فلان وعلان وتركان، ويجي يقسم بالله على ذلك، وهكذا. يبقى ياخد بهذه، وهتلاقي حكم في القضية إن الشبكة للعريس وياخدها. السبب الرابع، نعم، ليه ده بالنسبة ليه؟ قلنا لها ذهبي لأهلك، ما تعودش البيت، وخليهم يتدخلوا في الموضوع، والمهم خدوا 20 وطلقوا. طلقوا عند القاضي بقى الطلقة الثالثة. السبب الرابع نقلها، أنا اديتها لك حطيتها في بيتكم، نقلتها وديتها حتة تانية ليه؟ فلو هلكت في الطريق عليك الضمان. فإن أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى، إن كان بينهما ما يسمى سفرا كان ضامنا، وإن لم يسمى سفرا ضمن، إن كان في النقلة خوف، أنت نقلتها ليه؟ أنت السبب. أو كان المنقول عنها، المنقول عنها أحرز، وإلا فلا ضمان على الأصح. يعني لو أنت نقلتها في حرز، ونقلتها بنوع من أنواع الاحتياط الشديد والطريق آمن إلى غيره، يبقى لا ضمان. هذا إن لم يكن هناك ضرورة. فإن وجدت الضرورة زي ما حكيناها قبل كده في قضية المسافر، رجل مسافر القرية خربت إلى غيره، يبقى والنقل من دار إلى دار ومن محل إلى محل ومن قرية إلى قرية متصلة فلا حرج. يعني أنا بنقل من بيت لبيت والطريق آمن، ونقلتها في حرز، حطيتها في العربية وقفلت عليها كويس جدا، لا حرج. إنما نقلتها من قرية إلى قرية أو في الطريق خوف، نقلتها بالليل وفي عصابات إلى غيره، يبقى أنا بشر. الخامس التقصير في دفع المهلكات. فيجب على المودع، يجب على المودع دفعها على العادة. المهلكات يا جماعة ازاي؟ نرب لنا امثلة. فيجب عليه نشر ثياب الصوف خوف العتة للعتة اللي نقولها العتة، وتعريضها للرياح. كانت الوديعة هذه كانت ملابس هدومي، اطلعها اشمسها، بل لو كان ذلك لا يندفع الا بلبسها وجب عليه. فإن لم يفعل ضمن، فإن لم يفعل ضمنا، وهذا عند علم المودع بذلك، أن علم المودع بذلك. فإن كان في صندوق مقفل أو كيس مشدود ولم يعلمه المالك بذلك فلا ضمان، إذ لا تقصير ولا يعلمه، ولم يعلمه الملك بذلك فلا ضمان إذ لا تقصير، ويقاس بما ذكرنا باقي السور كعلف الدواب وما أشبه ذلك. يعني حاضر. الأصل يا جماعة إن أنا بقول لك خد أدي الثياب دي خليها عندك، بس خلي بالك لازم تعلمني، خلي بالك هذه الثياب إن تركت في حرزها من غير دفع المهلكات هلكت، يبقى أنا لم أعلمك، إنما لو أعلمتني وقصرت يبقى أنا ضامن، إنما خد دي حطيتها في الدولاب لا قلت لي سويها ولا عملها ولا سويها وهلكت فلا ضامن، لأن أنا أصلا لم أعلم، فيشترط أن يعلمني. خير يا عم الشيخ. ما احنا قلنا إذا كان داخل البلد نفسها وهنا في عذر والطريق آمن ونقلها في الحرز وهلكت يبقى لا ضمان. من بلد لبلد أن يعطيها لصاحبها أو وكيل، ما لقاش قلنا يتصح لإيه؟ لقاضي عدل، ما لقاش يبقى الرجل إيه؟ رجل أدب. طب ما لقاش خالص يبقى ده عذر جاز أن يسافر بها بشروطنا اللي احنا عارفينها، في حرزها طريق آمن فاتبالك فإن هلكت لا ضمان، طريق غير آمن يبقى على الضمان. السابع السادس التعدي بالانتفاع، كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب والطحن في الأعدال ونحوها وركوب الدواب على وجه الانتفاع، إلا إذا كان لعذر فإن ركبها لأجل السقي وكانت لا تنقاد إلا به، بحيث يجوز إخراجها للسقي، فإن أمكن قودها وركبها ضمنا، قاله الرافع. يعني يا جماعة المسألة دي تتعلق بالتعدي بالانتفاع، أنت الأصل إن أنا مديك دي وديعة، إيه اللي يخليك تنتفع بيها؟ قلت لك والله خد الخلاط ده خليه عندك، رحت انت جايبه فتحه ومشغله، اتحرق الماتور، يبقى انت ضامن، عليك ان تأتيني لغيري لانك انت اللي تعديت، كان لا ينبغي لك ان تنتفع. ولكن هناك اشياء ينتفع بها، والكلام ده لوجود عذر، عندنا مثلا بقر، جيت انا مسافر قلت لك خلي عندك البقره دي او خلي عندك الحصان ده الفرج ده، طيب انت تاخدهم تصلحهم عشان يشربوا، فهذا فيه اخراج. فاذا كان لا يساق الا بالركوب، ما ينفعش اجره مش هيمشي لازم اركبه، فهذا انتفاع حدث ولا تعدي. ولكن لو كان هذا انما يعني بتشده ورحت راكب فافسدته فعليك الضمان، خاصة إذا كان مثلا في بئر قريب وبئر بعيد، رحت للبعيد انت رحت للبعيد قريب قدامك يبقى أنت تعديت بذلك. الشرط السابع يا جماعة المخالفة في الحفظ، المخالفة في الحفظ، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل وتلف بسبب العدول ضمن للمخالفة. أنا اديتك أي حاجة سلعة معينة وقلت لك دي تحفظ بالطريقة الفلانية ما تعرضهاش للشمس، وخلي بالك محتاجة نسبة برودة قدرها كذا، قلت لي خلاص وقبل، ما أنت الأصل ممكن لا تقبل لأن هذا على اللي يا جماعة قلنا على الاستحباب، فأنت قبل يبقى تتحمل. طب أنت قبل على أن السلعة محتاجة إلى درجة رطوبة كذا ولا تتعرض للشمس، فإذا خالف وعرضتها للشمس ولم تجعلها في درجة البرودة المطلوبة وتلفت فعليك الإيه؟ الضمان، لأنك الذي خالفت في الإيه يا جماعة في الحفظ. ضرب على ذلك أمثلة منها صور أودعه دراهم، واحد ادى واحد فلوس قال اربطها في كمك فأمسكها في يده وتلف، فهل يضمن؟ فيه خلاف، والراجح فيه خلاف منتشر، والراجح منها أنها إن تلفت بنوم أو نسيان ضمن، وإن أخذها غاصب قهرا فلا ضمان. نشأ جماعة، لأن اليد حرب، ولو لم يربطها في كمه وجعلها في بدأ يقول مسألة ثانية، أنا دلوقتي أقول لك خذ حط دي في جيبك، اربطها في كمك، لو أنت مسكتها في إيدك كده وبعدين نمت ما إيديك هتتفتح واتسرقت فأنت ضامن، لأن أنا حددت لك تحطها فين بالظبط، حطها في كمك، حطها في جيبك. أما إن تعرض لك لب وسرقها منك غصبا فلا ضمان، فلا ضمان. هذا هو المعنى، والصور التالية إنما تدخل في هذا المعنى. طيب معلش احنا نحاول نخلص على طول. السبب الثامن يا جماعة، كل اللي جاي ده يدخل في نفس الموضوع. السبب الثامن التضييع، لأنه مأمور بالتحرز عن أسباب التلف، ولو أكثر الاحتراز مع القدرة أو جعل في غير حرز في غير حرز مثلها ضمن. أنا اديتك دي قلت لك خد أدي وديعة حطها في الخزنة تحت، ركنتها على الترابيزة، جيت ثاني يوم لقيتها ضاعت، يبقى أنت الذي ضيعت، وذلك لأنك أخرت الإيه؟ أن تحرزها في حرز مثلي. المال بيتحط في الخزنة، المال بيتحط في الدولاب يتقفل عليه، أنت السبب، وعلى ذلك فعليك الإيه؟ فعليك الضمان. ولو جعلها في حرز ثم نقلها إلى حرز مثلها فلا ضمان، يعني حطها دلوقتي في جيبه وقفل عليها كويس، وبعدين على ما يروح ينقلها في مكان ثاني فلو تلفت فلا ضمان، أو ضاعت فلا ضمان، لأن أنت قلت لي خد حطها في الخزنة، الخزنة في البيت، فحطيتها في جيبي على ما روح واتسرقت وأنا ماشي لم أفرط، فهذا لا ضمان عليه. ماشي يا جماعة؟ طيب السبب التاسع نخلص بس دي، جحود الوديعة، فإن طلبها مالكها فجحدها، المودع جحدها فهو خائن وضامن لتعديه بالإيه؟ بالجحود. بس الكلام ده لا يقاس، لما يجيش واحد يمسك في رقبتك يقول لك انا عايز منك 1000 جنيه وديع، هذا الامر كده لا يقاس هكذا، لان الاصل براءة الايه يا جماعة؟ براءة الذمة. فانا اقول هذا اخذ مني وديعة، اخذ مني وديعة وشهد على ذلك فلان وفلان، وهذه الوديعة مواصفاتها كذا وكذا، يبقى بالأدلة والبينات والقرائن التي قدمها يقضي القاضي أنه أن المودع يا جماعة ضامن. وقول المودع مقبول في ردها على المودع إذا قال المستودع، مستودع للمودع، إذا قال المودع يا جماعة اللي هو عند الوديعة للمودع، يعني الذي أودع عنده الوديعة، رددت عليك الوديعة، فالقول قول بس إيه؟ بيمين، لقوله تعالى فليؤدي الذي ائتمن إيه؟ أمانته، أمره بالرد بلا إشهاد، أمره، يعني الآية جاءت بالأمر بالرد بلا إيه؟ بلا إشهاد على الرد، فدل على أن قوله مقبول، لأنه لو لم يكن كذلك لأرشد إليه، يعني لجاء في الآية وبينت ذلك، كما في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا إيه؟ عليهم. ده في شأن مين يا جماعة؟ اليتيم اللي عنده مال وبلغ سن الرشد، لما تديله فلوسه أنستم فيه رشدا، لما تديله الفلوس اشهد عليه، اشهد عليه، خلاص كده يا جماعة؟ إنما هنا في حالة الإيداع، ما أنا مش هديلك الفلوس إنك تحطها عندك إلا إذا كنت أمين خايف، فعشان كده لما اجي اقول لك اديني فلوس اقول لك لا انت خدت الفلوس وعرض الأمر على القاضي، القاضي هيحكم بمين يا جماعة؟ هيحكم للمودع بس بإيه؟ بيمينه. إلا إذا كان الثاني اللي هو المودع جاء ببينة، جاء بأدلة، جاء بقرائن، جاء بشهود على أن هذا الرجل خان الأمانة ولم يرجع الوديعة التي أخذها في حالة الجحود اللي فوق يا جماعة، يبقى القاضي هيجعله إيه يا جماعة؟ ضامنا ضامنا. نعم. قال الشيخ وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، كما إذا قبل المودع الوديعة، طالما أنت قبلت الوديعة لزم أو لزمه حفظها، يبقى لزم أو وجب عليه أن يحفظها، لأنه المقصود أنا مديلك عشان تحفظها لي، فيجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، لأن الإطلاق يقتضي، فتوضع الدراهم في الصندوق والأساس في البيت والغنم في صحن الدار ونحو ذلك الله أعلم. طالما أنت قبلت هذه الوديعة فوجب عليك أن تحفظها في حرز. الحرز هو المكان الآمن، المكان الآمن، يعني أنا مديك فلوس هتشيلها فين؟ لو عندك خزنة هتحطها في خزنة، مكانش في دولاب وهتقفل عليها، وهكذا. فإن أهملت وضاعت فعليك ليه؟ فعليك الضمان. وإذا طلب بها أو أكثر الوديعة مع القدرة عليها حتى سلفت ضمن ضمنا، يعني أنا دلوقتي رحت أقول لك هات الوديعة تحت، قلت لي طب عد عليها بكرة فهلكت، فأنت إيه؟ ضامن. إلا إذا كان تبين الشاهد، قال إذا طالب المودع المودع بالوديعة وجب عليه الرد، لقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى يا جماعة إلى أهلها. فإن أخر بلا عذر فتلفت هذه الوديعة فعليه يا جماعة الضمان بالتعدي، وإن كان بعذر فلا. العذر زي إيه؟ مثل كونه بالليل وعجلك الساعة 3 الصبح 3 بالليل ويقول لك هات الوديعة تحت، ما ينفعش تقول له بكرة الصبح، هذا عذر. ولم يتأتى فتح الحرز حينئذ، ما انت بالليل ما بتفتحش الخزنة، ممكن يأتي نصوص أو غير ذلك، يبقى أقول له بكرة، أو كان في صلاة انت بتصلي أو في قضاء حاجة أو على طهارة أو بياكل أو في الحمام أو ملازمة غريم يخاف هروبا، واحد بيجري ورا واحد عشان يقبض عليه، تيجي تقول له هات الوديعة ما ينفعش، أو يخشى المطر والوديعة في موضع آخر ونحو ذلك، فالتأخير جائز، كل دي أعذار مقبولة. فإن لم يوجد عذر وهلكت فعليه الضمان. وجود العذر، يعني أنا جيت لك النهاردة بالليل قلت لك أنا عايز الوديعة، قلت لي طب عد علي الصبح، اتسرقت في الفترة دي فلا ضمان لأن عندي عذر. لما جيت لك الساعة 11 مثلا الصبح وانت قاعد هات الوديعة بتاعتك طب عد علي بكرة، هل عندك عذر؟ ما عنديش، مش عد علي بكرة وهلكت، يبقى علي ليه يا جماعة؟ علي الضمان. هنا في مسائل معينة زي مسألة في فتاوى القفال، لو ترك حماره في صحن خيانة، كان ده زي ليه يا جماعة؟ زي الفندق كده، وقال للخيانة فضه كي لا يخرج حارس، قال له خلي بالك من الحاجة بتاعتك، خلي بالك من العربية بتاعتك، وكان الخيانة ينظر فخرج في بعض غفلاته فلا ضمان، لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد. وفي فتاوى القاضي حسين أن السياف في مشلح الحمام، تدخل تتعلق هدومك وبتدخل الحمام، الحمام ده حمام زي الساونا كده، فإذا سرقت والحمامي جالس مكانه متيقظ فلا ضمان عليه. أما إذا نام أو قام من مكانه أو لم يترك نائبا فعليه الضمان. وعلى الحمام الحفظ إذا استحفظ، وإن لم يستحفظ حكى القاضي حسين عن الأصحاب أنه لا حفظ عليه وعندي يجب للعادة. هنا مسألة برضو نتكلم عنها. أنت دلوقتي جيت نزلت رحت مطعم، وهذا المطعم معين حارس علشان يحرس العربيات اللي واقفة قدام المطعم. قلت له عم خلي بالك العربية تحت أهلي. هو قاعد حاطط كرسي ومراقب ومتابع وسرق، فلا ضمان عليه. أما لو ساب المكان ومشي وسرقت فعليه الضمان. طيب أنا دخلت ولم أقل له، هو قاعد ودي مهمتي، ما قلتلوش خلي بالك، ودخلت المطعم لما خرجت وجدت العربية اتسرقت. اختلف الأصحاب، فعندنا نقل القاضي حسين عن الأصحاب أنه لا ضمان عليه ولا حفظ عليه، لأن موضوع الحفظ ده يا جماعة زي ما قلنا على الاستحباب لا على اللزوم. وقال صاحب الكتاب ولكنه يجب للعادة، صاحب الكتاب بيقول إن ده شغلته، شغلته الحفظ، فيجب عليه الحفظ لأن هذه عادة، بالتالي فعليه الضمان. إذا وقع في بيت المودع أو في خزانته حريق فبادر إلى نقل أمتعته وأخر الوديعة فاحترقت لم يضمن، كما لو لم يكن فيها إلا ودائع، وأخذ في نقلها فاحترقت وتأخر. يعني لو عنده خزنة الدنيا ولعت فبدأ ينقل المتاع الأول وأخر الوديعة لو احترقت. المذهب أنه لا يضمن، لا يضمن، لأنه ماله أولى. لو الخزنة فيها ودائع ونقل بعضها والباقي احترق فليس عليه الضمان. هذه آخر المسائل من مسائل الوديعة. إن شاء الله تعالى غدا الأصول، ونبدأ من يوم الأحد نتكلم عن المواريث. يوم الأحد إن شاء الله الجاي هنتكلم عن المواريث بمشيئة الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.